ها الكل يعني نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئ لعموم إنما الأعمال بالنيات. وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر، أذن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة، ها صلي ولا لا؟ لا يصلي حتى يتيمم لأنه يعني بالأول نوى نفل. طيب قال المؤلف أو أطلق يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلي فرضا، لم يصلي فرضا. وطبعا هذا من باب الاحتياط، ولا قد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة، لكن أقول ما بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى. وإن نواه أي نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، إن نوى التيمم للفريضة صلى ها فرائض ونوافل كل وقته، كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل. فإن قلت نوافل معقول مفهوم يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض فروضا كيف؟ الجمع أو يقضي فوائد، الجمع أو يقضي فوائد، ممكن ولا لا؟ ممكن. وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريضة أو وقت الفرض، أما قال لم يصلي به فرضا قال نوى كل وقته فروضا، كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وليس المعنى كل وقت الإنسان، لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاة، كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف والصواب ما قاله المؤلف. نعم فرق أن التراب تراب والرمل رمل، يعني ما كل ما سوى حجر هذا كله لا لا، يعني التراب هذا الذي يكون منه الطين، التراب الذي يكون منه الطين هنا، حتى الرمل لو كان فيه غبار ما أصلح إلا على المذهب إذا قصد الغبار فقط. نعم وشي لو تيمم بفريضة إيه طبعا يصلي كل وقت فروضا ونوافل، نعم لكن هل يقرأ القرآن؟ إيه نعم إيه. القاعدة عندهم أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس، لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له ولم ينوي قراءة القرآن، قراءة القرآن مما يتيمم له مما يتيمم له ويسامح فيه مما يتيمم له، ما يخالف. كما أنه لو تيمم للصلاة صل طاف بذلك، طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة، النية النية لما يتيمم له، نعم من حدث، من حدث صح، اشترط ما يتيمم منه أيوه. وما يتيمم له. طيب انا ما نوى قراءة القرآن تيمم قراءة، اي لكنهم قالوا اذا نوى الاعلى استباح الادنى دخل فيه ولو كان من غير جنسه، ولو من غير جنسه ولا عكس. نعم باستدلالهم بالآية، نعم اشترط شرطين الغبار إيه، لكن يقول ما يقول الأخ عيد الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين عز، لكن الحديث يرد هم عندهم الحديث يرد إيه عندهم هم نعم، لكن باستدلالهم بالآية قصدي قصد الأخ عيد استدلالهم بالآية نجتمع الدليلات